اتمرجح بقلبك قلك انا بحبك اطيف نجوم واطيف ازرعهن بدربك قلك انا بحبك انا حبك يا يا يا يا يا يا يا مرجوح تتودي وشوف القمر حدي قلي قلت لا تعلي قلك بعدني